أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه طهور. قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. يقول: وما تبع المستاق من يستعلم الحلم بأيديهم وتبيت وداها من الفتين بالطاهر، هذا سبحانه أن يقال أن يداها ذات الطاهرتين الفاتح الماضي وهلا أن لا تغسل يدها ثلاثا. الحديث عام في من لف يديه بلفافة ومن لم يلفهما بلفافة. الحديث عام، وعلى تعليل من عللوا بأن الشيطان يبيت فيها فلا تمنعه اللفافة، يبيت فيها وهي ملفوفة. فالحديث عام لمن لف يده ومن لم يلفها، ومن حزمها ومن لم يحزمها. الحديث عام. نعم. يقول: من قصة قوله فإنه لا يدري أن لا تتجه، لأن الشيطان يبيت عليها قياسا على حديث أبي هريرة، فإن الشيطان يبيت على الرجولة، أليس هذا من التكلف الذي ليس عليه دليل؟ ليس هذا من التكلف، هذا من العمل بالنظائر، العمل بالنظائر وإلحاق النظير بالنظير. والشارح الإمام محمد الأمير الصنعاني ذكر هذا في سبل السلام، إلحاق النظير بنظير ليس من التكلف. نعم. يقول: ما حكم من استعمل يده في قضاء حاجته قبل أن يغسلها؟ ما حكمه؟ من استعمل يده في قضاء حاجته قبل أن يغسلها. لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، إنما ورد هي من يريد يغمس يده في الإناء، أما إذا أراد أن يقضي حاجة بيده أخرى من حوائجه مثل تناول شيء أو يأكل شيء أو يكتب شيء أو يعمل شيء بيده، لا يشمله الأمر، لا يشمله الأمر. وإذا غسلها من باب التنظف هذا ليس بممنوع، لكن لا يدخل في معنى الحديث. نعم. ها؟ هنا. المراد باليد اليدين. نعم. المراد باليد اليدين. لكن الغالب انه يغرق يده اليمنى، قال انه يغرق يده اليمنى، فاليد التي يريد ادخالها يغسلها سواء اليد الواحده او اليدين. نعم. لا، هو اصباغ الوضوء على المكاره، يعني على المشاق، يعني وقت البدء، ان الانسان يتوضا وقت البرد، ولا شك ان الوضوء وقت البرد مشاق على النفوس، فيكون فيه زياده اجر المشقه، خلاف اللي يتوضا مكان دافي ومن مسخن هذا اسهل، لكن اللي يتوضا مكان بارد لان ما عنده تسخين ما يستطيع يسخن، او مكان بارد ما عنده منزل ودرع، ومع هذا يصبر طاعه لله ولرسوله، هذا له زياده اجر. فالإسباق في هذه الحالة أفضل من الإسباق في حالة الدفء وحالة، نعم، وإن كان الكل فيه خير كبير. نعم. على السبيرات هي إيه البرد يعني. نعم. أشهد أن محمدا رسول الله.

وليس فيه ربا، وليس فيه أكل للمال والباطل، بل هو خير محض مساعدة الفقراء، هذا هو التعاون. وقد أخذ هذه الفتوى كثير من المغرضين وسموا بها التأمين كله، التأمين التجاري والتأمين، قالوا كله تعاون، تعاون، لكن التعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان، لأن التعاون على قسمين، ما يكون تعاونا على البر والتقوى وهذا طيب فيه أجر، أو يكون تعاونا على الإثم والعدوان وهذا فيه الإثم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا